بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لا يزال الحديث موصولا في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وأورد الإمام البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث فيها مقصود ما ترجم به. الحديث الأول ذكرنا سنده في الدرس السابق، محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال: جاء رجل أو قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة شد غضبا من يومئذ فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الحديث متعلق بكتاب الصلاة. رجل يسأل ويشتكي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يتأخر عن الصلاة في مسجد من المساجد بسبب أن إمام ذلك المسجد يطيل الصلاة جدا بما يرهق المصلين معه، مما أدى بهذا الرجل إلى أنه يتأخر عن إدراكها من أولها فرارا من طولها الذي أضر به أو أزعجه أو أقلقه، فرفع هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سبب غضب النبي عليه الصلاة والسلام. توارد الشراح على تفسير هذه القصة بقصة معاذ رضي الله عنه. كان معاذ ابن جبل الأنصاري يشهد العشاء، صلاة العشاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي قومه ببني حارثة بن الخزرج فيصلي بهم لأنه كان أقرأهم، فينتظرونه حتى يأتي، هذه أولا، فإذا جاء يطيل بهم الصلاة طولا شديدا حتى أنه ربما يقرأ بالبقرة أو نحوها في العشاء. والقوم كانوا أهل صنائع وأهل أعمال وحرف وأهل زراعة، يدأبون من أول النهار في حرفهم وزرعهم، فما يأتي آخر النهار إلا وقد كلت أجسادهم وتعبوا فيحتاجون إلى الراحة والنوم. ومعاذ رضي الله عنه أولا ينتظرونه حتى يأتي بعد فراغ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ويطيل بهم أيضا، فأرهقهم ذلك. فكان أن رجلا صلى معه يوما فقطع الصلاة معه فانصرف وصلى لوحده ثم مضى، فأثار هذه مشكلة، وتكلم فيه معاذ كيف يقطع الصلاة ويخرج، فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب. وسبب الغضب الآن واضح، لأن هذا التصرف من معاذ أدى ببعض من يصلون معه إلى التأخر، كما في قصة لا أكاد أدرك الصلاة، يعني يتعمد التأخر عن الصلاة حتى يحذف عن نفسه بعض يعني ركعاتها تخفيفا ثم يكمل لنفسه بعد، يعني يدرك مع معاذ ركعة مثلا ويكمل الباقي لنفسه، وهذا سيؤدي به إلى أن سيتأخر وربما تفوته الصلاة، فحدثت مضرة ومفسدة واضحة. فكان هذا هو سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغضب الذي عبر عنه أبو مسعود الأنصاري بقوله: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: يا أيها الناس إنكم منفرون. هكذا هنا، وفي بعض النسخ إنكم منقرون بالقاف، والمعنى منفرون أي يعني هذا التصرف يؤدي بالناس إلى النفرة من الصلاة في الجماعة، فربما هذا يصلي وحده وهذا كذا، هروبا من هذه من هذا التطويل الممل الذي يعني أضر بهم. ومنقرون يعني التنقير الزائد في تطويل الصلاة خاصة من الإمام يزعج الناس ويضايقهم، وتعرف الناس فيهم كبير السن وفيهم صغير السن وفيهم المريض وفيهم صاحب الحاجة وصاحب العيال وصاحب المتجر وصاحب المصنع، فالتطويل المخارج عن الوضع الطبيعي المعقول المعتدل فيه إضرار واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك لما يؤدي هذا التنقير إلى التنفير، لما يؤدي هذا التنقير إلى التنفير. في نسخة ثالثة في الصحيح: إن منكم منفرون، والمعنى كما تعرف متقارب وواحد، وسبب هذا التنفير هو الزيادة في الصلاة. فينبغي على من أم ناسا في مسجد أن يراعي هذه السنة، فتكون صلاته الإمام صلاته صلاة معتدلة متوسطة متقاربة، ليست قصيرة بدرجة الإخلال بروح الصلاة وجمالها ورونقها وخشوعها، وليست طويلة تخرج عن المقصود من الطمأنينة والخشوع إلى التطويل الذي يرهق ويزعج كثيرا من المصلين بسبب أن فيهم الكبير والصغير والمريض وصاحب الحاجة وصاحب المصنع وصاحب المتجر الذي يريد أن يذهب إلى عمله بعد أداء فريضته، فتكون الصلاة. وكذلك الخطبة أيضا، خطبة الجمعة في المعنى تطويلها وتمطيطها وتكثير الكلام فيها يخرج عن المقصود، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الذي يعني يقصر الخطبة ويطيل الصلاة بالمعنى المتقارب، واعتبر ذلك دليل على فهمه وفقهه، لأن الكلام الطويل ينسي بعضه بعضا، فيجب أن يراعى ذلك. فإذا صلى الإنسان لوحده فليطول كما يشاء وكما يشتهي، لا حساب عليه بعد ذلك. وبقية مباحث هذه المسألة تأتي في كتاب الصلاة. الحديث الذي بعده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها أو قال وعاءها، اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذيب. هذه قصة أخرى أيضا فيها غضب من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب يعني سؤال ورد عليه. حدثنا، يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، هو البخاري الحافظ المعروف بالمسند، من أول من صنف المسند في بلاد ما وراء النهر، ترجمنا له. قال: حدثنا أبو عامر، هو العقدي اسمه عبد الملك ابن عمرو القيسي، إمام مشهور ثقة. قال حدثنا سليمان ابن بلال هو التيمي بالولاء أبو محمد المدني أيضا إمام مشهور توفي 377 عن ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن واسمه أبي عبد الرحمن والده فروخ فهو ربيعة بن فروخ المدني المعروف بربيعة الرأي شيخ مالك في الفقه في المدينة توفي 136 عن يزيد مولى المنبعث هذا يعني يعرف بهذا الاسم كثيرا في الكتب مدني صدوق مقل من الرواية لا يخرج عنه البخاري إلا قليلا ونادرا من الطبقة الثالثة لم يذكر له سنة وفاة عن زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور ترجمنا له أو في دروس زيد بن خالد الجهني قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد نفسه السائل هذا قال سأله رجل هو نفسه السائل كنى عن نفسه ربما يعني لأن السؤال كان فيه غضب من النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن أشياء وتوسع في السؤال ولح عن بعض الأمور التي يعني أحفظت رسول الله عليه الصلاة والسلام فالسائل هو زيد نفسه عن اللقطة اللقطة كما تعرفون هو ما يسقط من متاع الناس مما تنبعث له النفوس وتطلبه وقسمها العلماء قسمين كما هو معروف لقطة جرت عادة الناس بإلقائها ورميها مما لا تتبعه رغباتهم وهممهم فهذه لا حرج في لقطها قولا واحدا كالعصا مثلا والخيط ويعني المسمار والأشياء التافهة هذه ما تحتاج لا تعريف ولا غيره يجوز لقطها من الشارع أو كذا والانتفاع بها أما إذا كانت ذات قيمة تتعلق بها نفوس الناس خاصة أواسط الناس لا أغنياءهم لأن الغني يمكن يرمي صندوق قيمته 5000 كويس ما في شيء لكن أنت ترمي صندوق في 100 ريال مشكلة لو زوجتك رمته تضربها 100 ريال عندك مشكلة على قد حالك يعني لكن يعني أوساط الناس ولا الفقراء المعدمين فهذه إذا كانت تتبع همة أوساط الناس ولها هذه تسمى اللقطة سئل عنها إذا وجدت شيء مما ينتفع به وترغب فيه النفوس ساقط ملقى ماذا أصنع به كانت فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعرف هذا هو الضبط الأصح وبعضهم ضبطها بما قرر أعرف لكن اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها يعني الإناء الذي اللقطة فيه أو وصفها أي وصف يميزها عن غيرها الوكاء هو الوعاء والعفاص هو الرباط الذي يربط به هذا الوعاء سواء كان من قماش أو جلد أو نحو ذا بلاستيك أو غيره بمعنى يعرف وصفها تماما يضبطه لونا أو شكلا أو وعاء أو حجما ثم يعرفها للناس في مجامعهم سنة خاصة في المناطق القريبة من موضع اللقطة في أسواقهم ومجالسهم فإن جاء صاحبها ووصفها بالأوصاف التي ضبطها من الوعاء والعفاص واللون والشكل فهو صاحبها قطعا ووجب لك أو عليك أن تدفعها له سنة كاملة فإن مضت السنة ولم يأتي صاحبها ولم يطلبها أحد ولم يعرفها على وصفها أحد فجاز لك شرعا الاستفادة منها تتمولها تستخدمها إن كان شيء يكل تأكل إن كان شيء ينفق تنفق إن كان شيء يلبس تلبس وتنتفع بها ومع ذلك لو جاء طالبها أو صاحبها يوما من الدهر ولو بعد سنين وثبت أنه صاحبها بالأوصاف التي عرفتها قبله وجب عليك أن تدفع له قيمتها إن كنت قد أتلفتها بقيمة وقت لقطتها أو تدفعها له هي بعينها إذا كانت لا تزال موجودة منتفع بها هذا حكم اللقطة ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها ربها أي صاحبها وهذا أحد الشواهد اللغوية على جواز إطلاق كلمة رب على المخلوق بمعنى الصاحب والمالك لأن كلمة رب في لغة العرب لها ثلاثة معاني تأتي بمعنى الصاحب والمالك تقول فلان رب الدار أي مالكها رب الغنم أي صاحبها وتأتي بمعنى السيد المطاع. قال فلان رب قبيلته أي شيخ القبيلة سيدها. ومنه قوله تعالى يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني يسقي الملك ملك البلد أو أمير البلد باعتباره هو السيد المطاع، فسماه رب بمعنى السيادة. وتأتي كلمة رب بمعنى العناية بالشيء، فمن اعتنى بشيء وقام عليه فهو ربه بمعنى رباه ونماه. ومنه كلمة التربية التي هي العناية بالشيء وتنميته وتزكيته. ومنه قوله تعالى وربائبكم في المحرمات من النساء، من ضمن المحرمات من النساء التي لا يجوز نكاحهن بأي حال من الأحوال الربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة بنت الزوجة، فمن تزوج امرأة ولها بنت من رجل قبله فهذه البنت تسمى بالنسبة له ربيبة. سميت ربيبة لماذا؟ لأنها جرت العادة خاصة إذا كانت صغيرة أنها تتربى مع أمها في حجر زوج أمها، فلأجلها تربت في بيته سميت ربيبة. وهذا شرط، يعني ليس شرطا في الحكم لكن وصفا بالغالب، يعني لا يشترط حتى تكون محرمة عليك أن تكون تربت في بيتك، حتى لو تربت في الصين هناك تبقى محرمة عليك. لكن سماها ربيبة لأن الغالب الأعم أن البنت مع أمها خاصة إذا كانت صغيرة، ففي الغالب تتربى في زوج بيت أمها، فهو كما يقولون شرط خرج مخرج الغالب، ليس مؤثر في الحكم لكن مؤثر في الوصف، فرق بين هذا وهذا. فهنا قال ربها أي صاحبها ومالكها، لكن ما يجوز إطلاق كلمة رب على المخلوق إلا بالإضافة، رب الدار ربها يسقي ربه، أما رب على سبيل الإطلاق أو بدخول الأل الرب فهذه لا تطلق إلا على الله جل وعلا، فهو الرب سبحانه وتعالى أي صاحبه، فأدها إليه ولو بعد زمن، فإن تلفت بالاستخدام وجب عليك أداء قيمتها بثمنها يوم التقاطها. والخلاف مشهور هل إذا كان ما لقطته زاد ثمنه، لأن الأشياء قد يتغير ثمنها باعتبار الظروف والأوضاع وكذا، فهل تدفعه بقيمة يومها أو بقيمة يوم لقطتها؟ خلاف مشهور، الأرجح الأول أي بسعرها يوم لقطتها. وليس من المعقول أن ألتقط شيئا قيمته 100 ريال ثم بعد فترة يصبح 10,000 أدفع 10,000، هذه مشكلة كبيرة تصير بالنسبة لي. يعني قال فضالة الإبل، هنا غضب عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن ضالة الإبل. قال العلماء ما وجه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا غضب؟ احمرت عيناه احمرت وجنتاه واحمر وجهه من شدة الغضب لما سأله عن ضالة الإبل، ما مبرر هذا الغضب؟ سائل يسأل يقول عرفنا حكم اللقطة، طيب ضالة الإبل وجدت بعيرا ضالا ماذا أصنع به؟ ما مبرر، ما وجه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغضب هذا الغضب الذي احمر بسببه وجهه صلى الله عليه وسلم؟ قالت العلماء الإبل معتادة عند العرب ومعلومة ومعروف خلقها وطبعها، الإبل يتركها أصحابها تذهب في الأرض ربما فترة شهر وشهرين، تذهب تطلب المرعى شهر شهرين ثم تؤوب وتغيب فترة من الزمن. والإبل ليست من ذوات الفراء، يعني لا تفترس في الغالب لضخامتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها وطول صبرها، فلا يخشى عليها الهلك لا من جوع ولا من ظمأ، ولو بقيت أياما وليالي ولا تكاد يفترسها سبع، لأن السبع يدور له جفرة صغيرة وكذا ما يقعد يعافس في البعير يتعب معه يتركه. فلعدم وجود المبرر للخوف عليها أو لقطتها غضب النفس من هذا السؤال، ولأن السائل زيد بن خالد جهني عربي يعرف طبيعة الإبل وخلقها وأنها ستعود يوما إلى أصحابها ولا تضل طريقها ولو غابت عنهم الأيام، فليس هناك شيء يسمى ضالة إبل بالمعنى الدقيق. فبالتالي ما كان ينبغي لزيد وهو عربي يعرف عادة الإبل، لو كان السائل فرنسي يمكن يكون يعني هذا يمكن ما يعرف الإبل المسكين فنجيبه، لكن عربي جهني طول حياته مع الأباعر كيف تسأل هذا مثل هذا السؤال وأنت تعرف خلق الإبل وطبيعتها وأحوالها؟ فكان هذا يعني السؤال فهم منه النصيب أنه نوع يعني من التوسع في السؤال والتمحو بما أنت تعرف خلق الإبل فغضب، هذا مبرر غضبه. ولذلك أجابه بهذا، قال ما لك ولها، ليش تسأل هذا السؤال؟ تعرف أنت أن الإبل معها سقاءها وحذاءها، تمشي في الأرض الأشهر الطويلة لا تضل وتعود إلى أصحابها وأربابها، سواء بحثوا عنها أو لم يحب، مأمونة أن يأكلها السبع لقوتها وضخامتها، مأمونة أن تموت ظمأ وهذا لصبرها وكذا، مأمونة من الضلال أيضا لخبرتها ومعرفتها بالطرق، وتعود لأصحابها في الغالب. واسألوا أصحاب الإبل يخبرونكم عن أخلاق الإبل. فقال ما لك ولها، كان لا ينبغي أن يسأل مثل هذا السؤال، فغضب عليه. معها سقاءها، تصبر الإبل على الظمأ صبر طويل جدا، وحذاءها خفافة تمشي في الأرض لا يضرها حر ولا قر ولا شوك ولا ما يضرها شيء، سبحان الله الإبل. وبالتالي لا نخاف عليها من افتراس سبع ولا تضل طريقها، فسيجدها طالبها وصاحبها ولو بعد حين من الدهر، ترد الماء وترعى الشجر بنفسها، فذرها حتى يلقاها ربها أي صاحبها. قال فضالة الغنم قال لك، شوف ضالة الغنم ما غضب فيها لأن الغنم تضل كثيرا وهي عرضة للافتراس وعرضة للضياع وعرضة لكذا، فقال لك أو لأخيك أو للذبيان خذها، إذا وجدت ضالة الغنم، وفي معناها الماعز على القول الصحيح، إذا وجدتها ضالة يجوز لك أن تأخذها وتستفيد منها وتأكلها أيضا إذا أردت، فإن هي لك لأنك وجدت، أو لأخيك سيجدها شخص آخر غيرك ويستفيد منها، فإن تركتموها جميعا افترسها السبع الذئب، لأن الذئب يتربص ينتظر بس تغرب الشمس فيذهب بها، فخذها وتمولها بدلا أن تضيع هكذا. وباب اللقطة باب كامل سيأتي له تفاصيل في محله. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن العلاء، هو أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، يأتي كثيرا في الصحيح بالكنية، كثيرا ما يأتيك حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، ثقة حافظه في 247. قال حدثنا أبو أسامة الحافظ حماد بن أسامة البصري عن بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، ترجمنا لهؤلاء كلهم في دروس سابقة، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. النبي عليه الصلاة والسلام في موضع أن يسأل، لأنه نبي مرسل وجاء للناس بعلم لا يعرفونه وعلمهم مما علمه الله أشياء كثيرة، وكان سؤاله طبيعي جدا أن يسأل عليه الصلاة والسلام ليستخرج منه العلم والفائدة والخير. والله سبحانه وتعالى أدب أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام في سؤالهم ومناجاتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم أكثروا معه السؤال، كانوا يكثرون من السؤال، هم ومن يأتي من غيرهم من الأعراب وأصحاب النواحي، فكان ربما لكثرة سؤالهم يحفونه بالمسألة ويزعجونه ويقلقونه، وهذا كله محتمل، ولكن ربما تجاوزوا فسألوا عن أشياء لا يسأل عنها، متى الساعة، متى كذا، يسألون أشياء لا علم لأحد بها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما أحفوه بالمسألة في هذه القصة غضب عليه الصلاة والسلام لما أحفظوه ولما سألوه عن أشياء لا جواب عنها، وأكثر من ذلك، فغضب عليه الصلاة ثم خطب الناس فقال سلوني عما شئتم، فوالله لا تسألوني كما قال في الرواية الأخرى عن شيء لا أجبتكم. يعني هو لا يمتنع من الجواب أنه لا يعرف الجواب أو كلا وحاشا، ولكن كثرة السؤال سنخرج منها بمشكلتين على أيامهم طبعا. المشكلة الأولى التجاوز إلى السؤال عما لا يسأل عنه كعلم وقت الساعة مثلا، متى الساعة؟ كيف سيجيب؟ ما في وقت متى الساعة؟ وتكرر ذلك منهم فغضب. وكثرة السؤال أيضا مشكلة أخرى، فربما تعقد المسألة الشرعية وحكمها لو ترك السؤال لكانت على بساطتها وسهولتها الأولى. وأعطيك نموذج واحد، لما قام عيسى فخطب فقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا كلام واضح، فلو حج الإنسان مرة واحدة لكفى حقق الحكم وإلا لا؟ فسأل السائل في موضع ما كان ينبغي أن يسأل، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال ما كان ينبغي أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الأول، الشارع سواء الحكم الشرعي النازل من الله نصا قرآنيا أو نصا نبويا لا يسكت عن أشياء نسيانا أو غفلة فيأتي مذكر يذكره بها، هل كل عام ولا 5 مرات ولا 7 مرات ولا، فيسكت عن أشياء الشارع وسكوته مقصود. فهمت الكلام ولا لا؟ فسكوته مقصود، فلا تنقر أنت وتنقب، لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فلذلك جاء الحديث مرفوعا وموقوفا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا السؤال من هذا النوع، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت قليلا عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه ما أعجبه السؤال، ثم قال لا ولو قلت نعم. هي لو نكبنا هذا الرجل قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم، إيش نسوي؟ كان مفروض علينا الحج كل سنة كلنا المسلمين، كارثة صح؟ وأنا لو قلت نعم كلمة من 3 حروف أصبحنا في عنة عظيم. ذروني ما تركتكم، هذا ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والله ضرب النموذج في بني إسرائيل بقصة البقرة، اذبحوا بقرة، أي بقرة من أي حظيرة لو أخذوها وذبحوها لا نفذوا أمر الله وأطاعوا رسولهم وكسبوا رضا ربهم وحققوا أشياء عظيمة. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إنها لا فارض ولا بكر، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. جاب لهم لون أصفر، ما هي في البقر صفراء، ليش التعنت هذا في السؤال؟ سيترتب عليه تضييق، ادعو لنا ربك، ادعو لنا، إلى أن أصبحت من أندر النادر أن يجدوا هذه البقرة فذبحوها، وما كادوا يفعلون لأنه لا يمكن توجد بقرة بهذه الصفات كلها إلا في أندر النادر. فيبقون أمام نتيجتين، إما عدم تنفيذ الأمر فيتحقق عليهم الغضب من الله، أو يصبحون في عنة ومشقة شديدة في التنفيذ كانوا في غنى عنها لولا هذه الأسئلة، ادعو لنا ربك يبين لنا، ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك. وكان بإمكانهم أن يذبحوا بقرة من أول كلمة وينتهي الموضوع. فلا ينبغي فيؤدب الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، فلا يسألوا رسولهم. ولذلك لما أكثر السؤال في هذه القصة غاضب عليه الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد، ثم رقى المنبر فقال سألوني فإنكم لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به. فجاءت الأسئلة التي بالفعل يعني زادت من غضبه عليه الصلاة والسلام في هذه القصة. فقام رجل، هذا الرجل الذي قام هو عبد الله بن حذافة السهمي، كان إذا دخل في ملاحات إذا تخاصم مع شخص نسب إلى غير أمه، يعني كانه متهم أن يعني أم يعني أنت ابن غير شرعي يعني بس منتسب لأبيك حذافة، هكذا من باب التنابز بالألقاب على ما كانوا عليه في الجاهلية، ها يتهمونه بذلك. فأراده أن مدام قال سألوني فما تسألون إلا أخبرتكم، وهذه قضية يعني كيف سيصل إلى معرفتها؟ قام هذا هذا هل هذا السؤال مناسب في مثل هذا الظرف؟ غير مناسب من عدة نواحي، من ناحية أدبية مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رآه غضب عليه الصلاة والسلام من الأسئلة، فيصعد على المنبر فيأتيه يسأله مثل هذا السؤال الذي الغير لائق فعلا بما زاد من غضبه وأدى إلى تصرف عمر الذي سيأتي ذكره. ومن ناحية أيضا اجتماعية، إيش معنى اجتماعية؟ يعني هذا مثلا أنت عرفت نفسك أنك أبوك فلان وأمك فلانة، والناس كانوا في جاهلية قبل الإسلام، والجاهلية فيها ربما من يعني الاختلاف والفوضى ما فيها، فأستر ما سترى الله، فما داعي للتنقير في أمور لا داعي لها، أليس كذلك؟ هي لو قال له أبوك فلان وذكر له اسم من الناس، الفضيحة هذه ماذا تستفيد منها لنفسك ولأمك ماذا ستحل المشكلة أصلا؟ هل ستحل المشكلة؟ لو فرضنا هذا حصل في الجاهلية قبل 70 سنة ولا 80 سنة، ما غاية، ما فائدة أن تسأل هذا السؤال وتخرج بالنتيجة؟ لكن الحمد لله جاءت الجواب الإجابة، يعني قال أبوك حذافة. جاء في بعض طرق هذا الحديث خارج الصحيح على ما أذكره أو في الصحيح لا أذكر الآن، أنه لما رجع إلى بيته أمه لامته، بلغها الخبر أن ابنك يسأل وتثبت يقول من أبي، هذا تخوين لأمه. قالت ما حملك على مسألة وقد كنا في جاهلية، تعرف أن كانت الدنيا كلها فوضى، جاءت علينا كل الدنيا كانت فوضى جاهلية، كنا في جاهلية ما في ضوابط، ها فخلاص يعني جاء الإسلام فستر ما ستر الله. فقال أردت أن أتثبت وكذا، لكن ليس هذا موضوع التثبت. قام واحد ثاني كمان، يعني ما خلصنا من حذافة، قام رجل اسمه سالم مولى شيبة فسأل نفس السؤال، قال من؟ قال أبوك أبو شيبة، من مولاته، أمه جارية مولاه وأبوه أبو شيبة. فجاءت الأجوبة والحمد لله، يعني ليس فيها من الفضائح شيئا. لما رأى عمر أن الصحابة السائلين هؤلاء ما استوعبوا هذا المقام وزادوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وغضبوا عليه الصلاة والسلام ربما يجر عليهم ما لا تحمد عقبة، فإذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر غضبه سيغضب الله لغضب رسوله وصفيه وخليله، فإذا غضب الله ما هي النتيجة؟ خسارة، خسارة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. فاضطر عمر أن يجثو على ركبتيه شفقة وخوفا وتسكينا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنا نتوب إلى الله عز وجل في رواية آمنا بالله وبرسوله، تسكينا لغضب عليه الصلاة والسلام حتى سكن غضبه. موضع الشاهد أنه سئل عن أشياء ليست موضعا للسؤال فغضب عليه الصلاة والسلام. وسيكرر هذا الحديث في الباب الذي بعده. هذا الحديث حديث ابن أبي موسى في قصة الغضب هذه خرجه البخاري واستوفى طرقه وألفاظه وأحكامه المستنبطة منه في كتاب الاعتصام، راجعوه، أن فيه أشياء مهمة، فيه النهي عن الأغلوطات، فيه النهي في تفسير قوله تعالى تسوء عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، فيه الحذر من تجاوز الحدود الشرعية وإغضاب، فيه عدة فوائد عظيمة فصلها البخاري في كتاب الاعتصام. باب الذي بعده، باب من برك على ركبتيه بركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. هذا الباب، باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. الجلوس إلى المحدث والإمام ليس وصفه هو البروك على الركبتين، إنما يجلس مستجمعا هيئته، إما جلسة يفترش ساقي ويجلس عليهما كهيئة الصلاة أو نحو ذلك. أما البروك على الركبتين والجثو عليها مع قيامه عليهما ليس هذا الوضع الطبيعي، لكن إذا دعا شيء إلى ذلك إشفاقا أو خوفا أو عظاما أو نحو ذلك فيساق ذلك كما صنعه عمر. هذا هو الأدب المستنبط من هذا الباب. وأورد الحديث السابق لكن من طريق أنس بن مالك، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام خرج فقام عبد الله. القصة المذكورة السابقة تحدثنا عنها قبل قليل. باب من أعاد الحديث ثلاثا. اقرأ يا نائب اقرأ. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. كلمة ليفهم هي القيد. الأصل أن المتكلم يتكلم، فإذا فهم كلامه وراء أن السامعين استوعبوه وفهموه لا يكون لتكراره مزية أو فائدة. لكن إذا شعر أنهم ما استوعبوه أو قصر فهمهم عنه أو أراد تأكيده وتعظيم الكلام فكرره للإفهام والتعظيم ساغ ذلك، وهذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فربما كرر بعض كلامه إما للإفهام أو للتعظيم حتى يعلم السامع أن هذا الكلام عظيم، ولعظمه وعظم ما يترتب عليه كرره النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثا كما في الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. منها طيب باب من عاد ليفهم. ثم ذكر الحديث المعلق ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى فما زال يكرر. هذا الحديث طرف من حديث أبي بكرة نفيع بن حارثة الثقفي، أخرجه البخاري كاملا تاما في كتاب الشهادات، وأوله قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، لأن الكلام سيذكره بعد الجلوس عظيم. فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فكررها ليس ثلاثا بل كررها مرارا حتى أشفق الصحابة وقالوا ليته سكت، لأن قول الزور وشهادة الزور ترتب عليها من ضياع الحقوق وظلم الخلق وأكل أموالهم وهتك أعراضهم ما يؤدي إلى فساد عريض، وكثير من الناس سيأتي في الزمان لا يتقون الله. فكرر الحكم قول الزور، عده مع الشرك لعظم ما يترتب عليه من فساد. ومن وصف المتقين أنهم لا يشهدون الزور، لا يحضرونه ولا يشهدون به، والزور هو كل كذب ويقلب الحقائق، فإذا ترتب عليه ضياع حقوق الخلق وأكل أموالهم فهذه الحالقة لتحلق الدين، ويترتب عليها من الإثم الشيء الكبير العظيم. عافانا الله وإياكم من قول الزور ومن شهادة الزور. وقال ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت ثلاثا، هذا أيضا طرف من حديث أخرجه البخاري بطوله في كتاب الحدود، وهو خطبة منى المشهورة، أي شهر هذا، أي بلد هذا، ثم قال لا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الحديث مخرج في الصحيح من رواية أبي بكرة في كتاب الحج باب خطبة منى، وفي كتاب الحدود من حديث ابن عمر، وهو اللي ذكر طرفه له في آخره، قال ألا هل بلغت أو هل بلغت ثلاثا، لأن الموضوع موضوع إتمام الرسالة وإتمام البلاغ، فيستشهد الخالق على الخلق بأنه بلغ، ويستشهدهم على أنفسهم بأنه بلغهم، فشهدوا له ونشهد له عليه الصلاة والسلام بالبلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا عبدة. عبدة هذا أول مرة يرد معنا عبدة، اسمه عبدة ابن عبد الله الصفار خزاعي يكنى أبا سهل بصري ثقة. العجيب أن الكلاباذي في كتاب رجال البخاري، الكلاباذي الحافظ أبو نصر الكلاباذي له كتاب كبير مجلدان في تراجم رجال البخاري، ما ترجم لعبدة الصفار نهائيا، ما ذكره، لذلك تجد ترجمته عند الباجي أبي الوليد الباجي في التعديل والتجريح لمن أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح مع التهذيب وغيرها من الكتب الجامعة الأخرى. ثقة كما قلنا مات سنة 258. قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث. عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري بالولاء طبعا يكنى أبا سهل أيضا مثل كنية الصفار الذي قبله صدوق وثقه أكثرهم توفي سنة 207. حدثنا عبد الله بن المثنى هذا أيضا أول مرة يرد. عبد الله بن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك فهو من أحفاد الصحابي أنس ابن مالك أنصاري وثقه العجلي في كتاب الثقات في ثقات في تابع في طبقة تابعي أهل المدينة أيضا وثقه الترمذي في جامعه. الدارقطني تارة وثقه وتارة تكلم فيه. ابن معين أطلق القول بثقته وكذا أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. ويعني لم يخرج له البخاري هذه معلومة مهمة لم يخرج البخاري من حديث عبد الله المثنى إلا ما رواه عن عن جده أنس ابن مالك ما رواه عنه حديث أخرى. وهذا أيضا تزيد الثقة بحديثه لأنه جده قطعا لازمه كثيرا وصاحبه كثيرا وجالسه كثيرا فلا يكاد يخرج البخاري من حديث عبد الله المثنى إلا عن طريق إلا ما أخرجه ما رواه عن جده أنس ابن مالك. نعم يكفي هذا. قال أو عن أبي عن ثمامة عن عبد ابن عبد الله عن أنس بن مالك عن ثمامة ابن عبد الله أيضا ابن أنس بن مالك ابن عم الراوي عنه بصري أيضا وثقه أحمد النسائي وغيرهم توفي 110. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا. هذا كانت عادته عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم على قوم أو زارهم أو حضر أو كذا سلم ثلاث مرات عليهم سلم ثلاث مرات. وسلامه عليه الصلاة والسلام خير ورحمة ودعاء منه على من يسلم عليه فيكرر ذلك ثلاثا فهو من باب الدعاء السلام من باب الدعاء وجرت سنته صلى الله عليه وسلم بتكرار الدعاء وتكثيره ومنه السلام. ولا بأس أن تطبق هذه السنة بل ينبغي تطبيقها فالإكثار من السلام وتكراره لا بأس به وهو من هديه وسيأتي له تفصيل في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. قال الحافظ بن حجر هذا كلامه نقلته يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا أتى قوما فسلم عليهم سلام الاستئذان كرره ثلاثا. أما إذا كان مارا فالمعروف عدم التكرار. يدل على ذلك أن البخاري روى هذا الحديث بعينه في كتاب الاستئذان من حديث أبي موسى مع عمر فيه مناظرة بين أبي موسى وعمر في هذا التفصيل أن السلام الذي يكرر إذا قدم على قوم أو دخل بيتهم يكرر عليهم تبريكا ورحمة وزيادة دعاء. أما إذا كان سلام مرور في الطريق فيكفي مرة واحدة. على هذا استقر يعني كلام هؤلاء العلماء بما فهموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا على التفصيل المذكور إما للحاجة إلى التفهيم إذا شعر أن السامعين لم يفهموا أو لتعظيم الكلام فإن الكلام إذا كان عظيما تريد أن تشعر السامع بخطورته وتكرره وتنبه عليه مرتين أو ثلاثا حتى يتنبه ويعي ويعلم أنك تريد أن يحفظ كلامك أو يستوعبه لخطورته أو خطورة ما يترتب عليه. هذا هو الأدب المستنبط من هذا الحديث الذي بنى عليه البخاري هذه الترجمة. الحديث الذي بعده قال حدثنا عبد بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. نفس الحديث السابق لكن فيه كلمة واحدة زائدة وهي حتى تفهم عنه، فدل على أن هذا قيد معتبر، ليس كل كلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يكرره ثلاثا، ليس لا تفهم أن كل كلمة يقول يكررها ثلاثا كما ربما تفهمه الرواية السابقة. فأراد البخاري بالرواية الثانية هذه زيادة كلمة حتى تفهم عنه، فدل على أن تكرار الكلام يكون لغرض إما الإفهام أو تعظيم الكلام، بدون ذلك ما في حاجة أن يكرر الكلام أكثر من الوضع المعتبر مرة واحدة. الحديث الذي بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا الحديث تقدم سندا ومتنا في باب من رفع صوته بالعلم في أول كتاب العلم، سندا ومتنا وشرحناه بالتفصيل، وموضع الشاهد منه قوله فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو، إذا كرر الكلام لأن الجمع كان كبيرا وخشي أن لا يسمعوا ولا يستوعبوا الحكم، لأن مسألة يترتب عليه فساد الوضوء لأنهم كانوا يمسحون على ظهور أقدامهم لقلة الماء وكثرة الجمع وقرب انتهاء وقت الصلاة، أرهقنا الصلاة وأرهقتنا الصلاة، فراد أن يبين لهم أنه لا يجزي حتى تغسل القدم كاملة، فإذا ما غسل القدم كاملة فالوضوء فاسد وبالتالي الصلاة فاسد، فاحتاج أن يرفع صوته ليسمعه الجمع الكبير، واحتاج أن يكرر ذلك مرتين ثلاثة لأن هذا حكم مؤكد لا يعذر فيه أحد. هذا موضوع الشاهد، والحديث تقدم كما قلنا. باب تعليم الرجل أمته. باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد هو بن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. هذا حكم جديد، باب، يقول البخاري رحمه الله باب تعليم الرجل أمته وأهله، أي فضل ذلك وأهميته أن يعلم الرجل أهل بيته من زوج وابن وبنت ومملوك، ويدخل في المملوك الخادم والعامل، إن هذا كلهم تحت إمرتك وتحت عهدتك، فإذا كنت تطعمهم وتسقيهم بإذن الله تعالى وتكسوهم وتقوم على حفظهم من جوع وظمأ ونحو ذلك، فأوجب وأدعى وأهم أن تحفظهم من الجهل والخطأ والإثم عن طريق تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم مما علمك الله، فهذا وجوب مع أنه فاضل شريف أيضا واجب. إذن غير المعقول أن إذا كنت يعني ذا علم وبصيرة وخير ألا يستفيد أقرب الناس منك من علمك وما عندك من علم وفائدة وخير، وهم أهلك، زوج ووالدان إذا كانوا عندك أو حتى لو يكون عندك وأبناء ومحيطك العائلي، وأيضا الأمة، وقلت أيضا يدخل في معنى الأمة يدخل في معنى الرقيق الخادم والعامل ونحو ذلك، فوجب تعليمهم وحثهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإزالة وصف الجهل عنهم ووصف الخطأ عنهم بكل ما وديت من قدرة وطاقة، هذا حكم وجوبي، ويترتب عليه خير عظيم وفائدة كبيرة وصلاح عظيم. هذا المعنى. طيب، قال البخاري ليؤكد الترجمة بالحديث قال حدثنا محمد بن سلام، هو البيكندي كما قلنا، البخاري إمام حافظ مشهور ترجمنا له في درس سابق، قال أخبرنا المحاربي. المحاربي هذه أول مرة يرد معنا في الصحيح، وإليك ترجمته. هو اسمه نعم ابن سلام بالتخفيف لا بالتشديد، ابن سلام البيكندي البخاري. المحاربي اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن زياد المحاربي، كوفي يكنى أبا محمد. قال عنه الإمام أحمد لا بأس به، وأطلق توثيقه يحيى بن معين والنسائي والبزار والدارقطني ونحو ذلك. ليس له في صحيح البخاري كله سوى حديثين اثنين، هذا الذي معنا الآن وحديث سيأتي في كتاب العيدين فقط، وقد توبع عليهما من طرق أخرى. توفي المحاربي عبد الرحمن بن محمد بن زياد سنة 195. قال حدثنا صالح بن حيان، هو صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان، وهو الذي يقال له صالح بن حي. إذا أردت تراجع ترجمته في كتب السير ابحث عن صالح ابن حي، هذا اسمه الحقيقي صالح ابن ابن حي، وحيان لقب لجده حي، فدرج كثيرا تسميه صالح ابن حيان، ولا اسمه الحقيقي صالح ابن صالح ابن حي. هذا الرجل مشهور جدا، عرف بالزهد وكثرة الورع، الذي ربما وربما انتقد عليه لأنه كان يدقق في أشياء يعني دقيقة جدا، بما يعني عارضه غيره من الأئمة في ذلك، وكانت له آراء أخرى يعني لا حاجة لذكرها الآن، راجعوها في ترجمته، ليس كل ما يعلم يقال في كل مكان، فراجعوها إن أردتم تعرفون يعني شيء عن سيرته. لكنه مشهور بالزهد والعبادة وثقة في الرواية، هذا يهمنا الآن. مشاكله الأخرى تراجعونها تقرؤونها في الكتب. صالح بن حي ثقة مشهور، توفي سنة 153. قال عامر الشعبي، هنا لم يصرح بصيغة تحديث ولا إخبار، وقد جاء في الروايات الأخرى والطرق الأخرى التصريح بذلك. عامر الشعبي هو التابعي الإمام المشهور عامر بن شراحيل الشعبي، من فضلاء التابعين، كان قاضي دمشق في زمنه رحمه الله، شهرته معروفة، ترجمنا له في دروس سابقة. قال حدثني أبو بردة عن أبيه. أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، اسمه كنيته أبو موسى الصحابي الأشعري عبد الله بن قيس. ماذا قال أبو موسى؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران. يقول عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة أصناف من الناس لهم أجران، لهم عمل مضاعف أو عملوا خيرين باعتبارين، فأعطوا أجر الخير الأول وأعطوا أجر الخير الثاني. من هم هؤلاء الأصناف؟ الصنف الأول قال رجل من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ إما يهودي أو نصراني، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء معنى هذا أن يكون الرجل من أهل الكتاب مؤمنا بالنبوة كانت عنده، مؤمن بموسى أو مؤمن بعيسى، فإذا بلغه أو وصل إليه أو أدرك زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد حاز خيرين وسبق سبقين، كان مؤمنا في الأصل بنبيه، لم يدخل في تحريف ولا في تغيير وتبديل مما صنعه كثير من اليهود والنصارى، بقي على الإيمان الحقيقي الأول، وهذه قاعدة مشهورة. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان متمسكا بأثرة من علم من علوم الأنبياء السابقين ينجو، فإذا أدركته بعثة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام فآمن بها جمع إلى الخير الأول وهو إيمانه بالأنبياء الذي كانوا رسلوا إليه، ولم يدخل في تحريف ولا تبديل. هذا شرط وقيد جد مهم، لأن من دخلوا في التحريف والتبديل لعنوا. وتتقرأ في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. كفروا بماذا؟ بأنبيائهم، بكتبهم، قتلوا الأنبياء، فكيف يعطى أجر مرتين؟ ما يمكن يعطى سوء مرتين وثلاث وعشرة وألف. أيضا قتلوا الأنبياء، هذا لا علاء، ما يدخل في هذا الحكم. يدخل فيه من بقي متمسكا بنبوة أنبيائه، مؤمن بموسى، مؤمن بعيسى، بما بلغه من أثارة من علم، مثل أصحاب الأديرة اللي كانوا يعتزلون الناس ونحن. فإذا بلغ وأدرك بعثة خاتم الرسل فآمن به، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مبشر بها في كتب أهل الكتاب وكانوا ينتظرون، فإذا بعث وآمن به جمع إلى خيره الأول خيرا ثانيا، فيعطى أجرا مضاعفا مرتين. هذا موافق لقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، القرآن، إنا كنا من قبله، أيوة، هم أصلا منتظرين، مؤمنين بالتوراة كما أنزلت، مؤمنين بالإنجيل كما أنزل، مؤمنين بموسى بعيسى أنبياء ورسل، ومن ضمن ما بعث به موسى وعيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاء أحمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فحازوا السبقين وفازوا الفوزين وأعطوا أجرين، أعطوا أجران. فيعني أما من دخلوا في التبديل والتعريف هؤلاء ملعونون مطرودون، كفروا بأنبيائهم أصلا، فليس لهم في هذه الخير نصيب لا من قريب ولا من بعيد. هذا الصنف الأول، وهذا أشبعناه، المسألة هذه أشبعناها بتفصيل كبير في كتاب بدء الوحي لما درسنا قصة هرقل، تذكرون هذا حديث أبي سفيان، وفيه إن عليك إثم الأريسيين، وذكرنا قصة من هم الأريسيون، وذكرنا بتفصيل في هذا، وذكرنا هذا الدليل الذي يخص فقط طائفة الأريسيين الذي بقوا على أن عيسى نبي لا إله ولا ابن للإله، ولهم مناظرات كثيرة مع البولس ومع غير بولس، ذكرنا هذا مفصلا وفي في في في كتاب بدء الوحي، تراجعونه إن شئتم. الصنف الثاني قال: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. الرقيق المملوك أدى حق الله بعبادته وتوحيده، وأدى حق مواليه بخدمتهم وطاعتهم وعدم غشهم، فيعطى أجر عبادة الله وأجر طاعته لمواليه، فيحصل قصبا من الأجر عظيم. هذا المملوك الذي يؤدي حق ربه وحق يعني مملوكه أو حق مالكه. والصنف الثالث رجل، وهو موضع الشاهد للباب، كانت عنده أمة جارية مملوكة، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. هذا هو العمل الأول الذي يؤجر عليه، أدب جاريته، ما يعني أهملها باعتبارها مملوكة أو خادمة أو كذا، علمها وأدبها مما علمه الله، علمها شيئا من أمر الله من آداب الإسلام، وأحسن تأديبها وأحسن تعليمها. كلمة أحسن تدل على صدقه في إيصال الخير لها، فأصبحت على خير وخلق وأدب وعلم. من معلمها؟ مالكها، فهذا أجره الأول. أجره الثاني: ثم أعتقها. وطبعا اعتاق الرقيق كما تعرف فك رقبة، يقول جل وعلا العتق فيه أجر، من أعتق مملوكا أعتق الله كل عضو منه بعضو منه من النار، حتى قال فرجه بفرجه، فيه أجر عظيم. فهذا هو الأجر الثاني، أجر التعليم والتأديب، ثم أجر العتق والإحصان بالتزويج، فهذا يعطى أجرا مرتين، مع أنه يعني متمتع بما أحله الله له من جاريته، ثم ذلك زوجته التي اعتقها وتزوجها، لكن لتعليمه وتزوجه بها يعطى أجره يعني مرتين. أراد بعض الشراح أن يقول أن عطف البخاري كلمة وأهله على الأمة أن يأخذ الحكم، فمن تزوج امرأة ليست مملوكة حرة فقام عليها تربية وتعليما وأنشأها على خيرينها، قد تأتي من بيت أهلها مسكينة على قد حالها، لكنه علمها، هذا يصح هذا ما يصح. الدباء يعطى نفس الحكم لأنه تزوجها، وفي الزواج إحصان لها وقيام بشؤونها وإعفاف لها، ها؟ فيه خير عظيم، هذا أجر، وتعليمها وتأديبها ويعني تعليمها وإرشادها فيه أجر مضاعف. فعطف الأهل على الأمة إشعار من البخاري أن من فعل ذلك بزوجه لعله إن شاء الله يأخذ نفس الأجرين المضاعفين كما يأخذه إذا أدب جاريته ثم اعتقها فتزوجها. طيب، وسيأتي هذا أيضا الحديث مرة أخرى، فله أجران. ثم قال عامر اللي هو الشعبي التابعي: أعطيناكها بغير شيء فقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. عامر الشعبي يريد أن ينبه من سمع منه الحديث وهو صالح بن حي، يقول خذ هذا الحديث العظيم اللي فيه أحكام جليلة تسمعه الآن وأنت مرتاح، وقد كان الناس فيما مضى يسافرون يرحلون في الحديث الواحد إلى المدينة ولا غير المدينة، كما مر معنا قصة جابر لما رحل شهرا لحديث واحد إلى ابن أنيس ونحوه. وهذا فيه تنبيه للسامع المتلقي عنه إلى أن يعظم أمر الحديث والعلم ولا يستقله، لأن العادة عند الناس أن الشيء الذي يأتيه بسهولة ربما لا يعني يهتم به يعني ذلك الاهتمام، أما إذا تعب فيه وذهب إليه تجده يعني حريصا عليه راغبا فيه. فكونت يصلك العلم وأنت مرتاح وقد كان من مضى يركبون ويرحلون ويتعبون، هذا لا يبرر عندك عدم العناية به، بل هذا يضاعف عليك المسؤولية ويضاعف عليك التبعة ويضاعف عليك يعني القيام بحق العلم، سواء ما تحفظه من قرآن أو من حديث أو من صنوف العلم الأخرى. فيجب التنبه إلى أهمية العلم وقداسته وشرفه وتعظيمه من الملقي ومن المتلقي أيضا، ولا يعني يحقر شأنه أو يعني يهمل أو ينسى ويضيع. فما الفائدة أن نسمع ونقرأ وندرس ونحفظ ثم بعد أيام نسينا ما قرأنا وضيعنا ما حفظنا؟ ما الفائدة؟ بل يعني هذا ربما يعني عليه تبعة أخطر. فيجب الحرص على هذا. والشعبي رحمه الله ينبه السامع له وهو صالح: أعطيناك وقد كان بغير شيء، يعني وأنت جالس في المسجد تسمع مرتاح، وقد كان يرحل فيما دونها، فيما دون ذلك. وقبل في الدرس الماضي قصة عقبة بن الحارث لما رحل من مكة إلى المدينة يسأل في قصة في نازلة واحدة، لما رأت يتزوج المرأة فزعمت أمرأة أنها رضعتهما فتهتم بالعلم، وقد يسره الله سبحانه وتعالى، فتيسير العلم لك قراءة وكتبا ودرسا وحفظا يضاعف عليك المسؤولية لا يقللها كما قد ربما يعني نتصور. اقرأ ما بعده. طيب نقرأ الباب، اقرأه. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. سنتدارس هذا الباب إن شاء الله في درسنا القادم. زادنا الله وإياكم علما وفهما، ونفعنا جميعا بما نقول ونسمع. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. بعد الأذان نجيب على ما تيسر من هذه الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ يطلب أن نعلن عن درس، يقول نأمل منكم تذكير الإخوان والطلاب بدرس شرح كتاب بلوغ المرام حافظ ابن حجر، درس أسبوعي بعد صلاة العشاء كل يوم اثنين بمسجد الأمير منصور للشيخ علي بن عبد الرحيم الغامدي. والأخ يريد يعني الحث على حضور الدرس للاستفادة. هل من وجد لقطة يعرفها كل يوم ويتعب نفسه، أم أنه يضع مثلا إعلانا يعني بما يقوم به يعني المقصود، بما يقوم به المقصود سواء بوضع إعلان أو نحو ذلك، يعني بما يقوم به المقصود ويشعر أنه قد يعني بلغ في المجامع الناس وكذا، بما يحصل به المقصود بما تعرف عليه الناس يكفي ذلك، ليس كل يوم ولا يتعب نفسه في ذلك. هذا يسأل يقول يعني هل طالب يكثر من السؤال للاستفادة والعلم أم يمتنع من ذلك خشية العنت والإملاء؟ السؤال هو أحد طرق حصول العلم. كيف تحصل العلم؟ تسأل، تستفتي، تسأل العالم، تسأل الأستاذ، تسأل الطالب في الفصل، يسأل الطالب في الجامعة، يسأل الشخص يسأل. لابد السؤال والاستفتاء أحد طرق حصول العلم ورفع الجهل، ويعني لا يمنعك من السؤال كبر، لأن الكبر مذموم، ولا استحياء، لأنه لا يحصل على العلم مستكبر ولا مستحي. وقد لام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لام عبد الله بن عباس لما كان عبد الله يريد أن يسأل عمر عن المرأتان، عن المرأتين اللتين قال الله عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما، من زوجات رسول الله. فكان مدة سنة كاملة وهو يريد أن يسأل عمر، وكلما هذا يعني يتردد ويستحي، ويرى عمر مشغول بالفتوحات والجهاد وهذا، ويقول من هما المرأتان يعني كل ما. فوافق يوما في الحج، صب له وضوءه فوجد منه يعني فراغا فسأله، ثم قال له إني منذ سنة أريد أن أسألك فكنت أستحي وأهابا أسألك، فزجر ولام وقال لا يمنعنك هيبة أحد أو أن تسأل عن شيء لا تعلمه، يعني ممنوع هذا أن أحد طرق حصول العلم، إلا إذا شعرت أن من تسأله يعني بلغ به ذلك إلى الملل والضجر، فيعني تحفظ وده والأدب معه قدر المستطاع. وأما السؤال والإلحاح فيه وكثرته يدل على حرص، فينبغي على العالم أن يوسع صدره، والمفتي يوسع صدره قدر المستطاع على الناس ليفهمهم ويستفهم منهم ويزيل عنهم وصف الجهل ويفيدهم العلم. والطالب يسأل وتكون أسئلته حتى يعني مرتبة، يعني لا يسأل يعني تشغيبا ولا تعجيزا. بعضهم يروح يجيب لك الأسئلة يعني تعجيزا ربما أو نحو ذلك، هذا أيضا من الخلق المذموم. فإذا شعرت أن أستاذك أو شيخك مفتيك يعني بدأت عليه علامات الضجر منك، فتأدبا معه ترجع بقية الأسئلة إلى يوم آخر. هنا عدة أسئلة يعني عن هل يحق لطالب العلم أن يفتي أم ماذا يفعل. شوف يا ابن الحلال، طبعا لا شك أن العلماء قديما كانوا ينهون عن الفتوى إلا لمن توفرت فيه يعني شروط بمراتب من العلم معينة، حتى بعضهم يعني حتى سئل الإمام أحمد على شروط الإمام أحمد ما نفتي من 200 سنة ما نفتي ولا أحد يفتي. قال هل يحق للإنسان أن يحدث ويفتي في حدود كم؟ قال إذا حفظ 100,000 حديث قال لا، 200,000 قال لا، 300,000 قال يعني ممكن نقبله، 300,000 حديث نقفل من 200 سنة ما أحد يفتي. إذن هو يتكلم بمستوى معين، طبقة معين، هو يحفظ 1,000 حديث، فمئة ألف شايفها يعني مختصر مفيد يعني ما هي شيء. لكن يعني نحن الآن في زمن الجهل فيه كثير والضلال فيه كثير، والمتصدر للكلام في أمور الشرع كل من هب ودب، من يعلم ومن لا يعلم، ومن يسوى ومن لا يسوى، فما نأتي نحن يعني من عنده شيء من العلم من طالب أو معلم أو أستاذ أو إمام مسجد يمتنع من الفتوى يعني اعتبارا على الشروط كان يضعه العلماء الأولون، لا يعلم، لكن مع تعليمه يعلم ما يعلم، ما تعلم شيء لا تعرفه ولا تفتي بما لا تعلم، ولو أن على أقل تقدير تنقل إلى الناس فتاوى من تعرف وتثق فيهم من العلماء الذين تعرف أنهم يراجعون الدليل ولهم أصول في الفتوى ظاهرة معروفة. فإزالة الجهل عن الناس مطلوب وتعليمهم مطلوب، وأنت تعرف الآن الناس كثيرون والضلال كثير والجهل كثير، فينبغي يعني تعليم الناس، والنبي يقول بلغ عني ولو آية، كل شيء تعلمه علمه وستجد من لا يعلمه ولو كان حديثا واحدا ولو آية واحدة تعطى أجرها وخيرها. فإذا سُئلت عما لا تعلم تبحث تراجع تسأل العلماء فتصبح عندك حصيلة تبلغها إلى من سألك أو يعني استفتاك، والله أعلم. تفسير قوله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، نعم لا شك في ذلك، العلم والقرآن نزل لنذارة الأحياء لا لنذارة الأموات. قال أهل التفسير، هذه راجعتها قبل فترة قريبة الآية، من كان حيا فسروه بتفسيرين، الحياة المعروفة وهي ضد الموت، القرآن يعني جاء لنذارة من يسمع ويعقل، أما الأموات فلهم شأن آخر، العلم والشريعة والدين للأحياء لا للأموات، والله يقول لنبيه وما أنت بمسمع من في القبور. والتفسير الثاني وهو له وجاء حيا أي حياة القلوب أي المؤمن، لأن لا ينتفع بالقرآن إلا المؤمن، وبدليل قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى، فالمؤمن حي القلب تأتيه الآية كالبلسم، أما الفاجر والمنافق وكذا ربما لو قرئ القرآن عليه وعلم ما يستفيد شيء ربما، فإما فيكون القرآن نذارة لكل حي يبلغه القرآن، قل أين أنذركم لتنذر ومن بلغ أي من بلغه القرآن، كل من بلغ القرآن قامت عليه الحجة، كل من بلغه العلم والأثار من العلم باللغة التي يفهمه قامت عليه الحجة وقطع عذره، بدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بدليل قوله وما أرسلنا من رسول إلا برسالة قومه ليبين لهم، إذا حصل البيان قامت الحجة وانقطع العذر. ونذارة وبشارة وذكرى وحياة ورحمة وهدى للقلوب الحية المؤمنة، هذا أيضا عن المفتي والمستفتي يعني تكلمنا هذا. هذا يقول يعني هل يلزم إذا الإنسان يعني أنفق على زوجته وعلى أولاده وعلمهم هل يلزم أن يستحضر النية في ذلك؟ نعم النية مهمة جدا، لكن ما معنى تستحضر النية؟ أنت تنفق على أهل بيتك، واستحضارك النية بمعنى أن تكف وجوههم وحاجتهم وتقوم بمسؤوليتهم ورعايتهم، فاستشعارك هذا هو المقصود الذي جاءت فيه البشرى بعظيم الأجر، حتى قال عليه الصلاة والسلام درهم تنفقه في سبيل الله ودرهم تنفقه على مسكين ودرهم تنفقه على أهلك أو قال عيالك أعظمها أجرا تنفقه على أهلك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ابدأ بمن تعول أولا ثم إذا عندك من الخير تتصدق وتنفق فلا بأس بذلك، فتكف وجوههم وتقوم على شؤونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رزق من هؤلاء البنات بشيء، أو قال من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فقام عليهن ورعاهن وأدبهن وزوجهن كن له حجابا من النار، لأن هذا جهاد عظيم. أما إذا ضيع بيته، ولا أقصد بالضياع هنا أنه يقعدون جيعانين فقط، لا ضيعهم ما رباهم ولا أدبهم، الأولاد سارحين في الشوارع والبنات سارحين في الأسواق، هذا ضيع أعظم أمانة وتمن عليها وسيعاقب أعظم عقوبة عنده. ولو كل قام ما يليق به والواجب عليه في رعاية أهل بيته تعليما وحرصا وكفا لوجوههم ونحو ذلك لانحلت مشاكل في المجتمع جد كثيرة وجد عظيمة. هذا يسأل: هل يجوز دفع شيء من الزكاة لبعض المناشط الدعوية كالأشرطة وغيرها؟ الجواب عندي: لا، الزكاة لا تتصرفون فيها إلا كما أمر الله، إنما الصدقات للفقراء، إنما أداة حصر وقصر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. أما تبني لي بها، تقول لي رباط ولا تسوي لي أشرطة ولا هذا، لا، هذه لها نفقات أخرى بتبرعات بصدقات عامة. الزكاة الواجبة لها مصارفها التي يعني والله أعلم فيما أفهم، يعني لا يجوز يعني صرفها في غيرها، والعلم عند الله. وكان في فتاوى تجيز شيء من ذلك، لكن هذا الذي يعني أعرفه يعني يقتنع به والله أعلم. هذا يقول: ذكر دعاء اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، هل يقال بين السجدتين؟ الجواب: الصلاة الأقوال التي فيها والحركات كلها منوطة بالدليل، منوطة بالدليل، الركوع والسجود والقيام ما هو يعني على كيفك، والألفاظ تذكرها في الصلاة ما هي على كيفك، في ألفاظ محددة، أقوال مخصوصة وحركات مخصوصة. فما بين السجدتين يقتصر فيه على الأدعية الواردة، إما تكرار اللهم اغفر لي 3 مرات، أو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. أما غير ذلك فلا. متى تدعو بما شئت في الصلاة؟ بعد، في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو بما شئت لك، لوالديك، للمؤمنين، سواء بالأدعية الواردة وهو أكمل وأفضل، أو بما شئت أيضا. أما داخل الصلاة في الجلسة بين السجدتين أو غيرها تقتصر على الوارد، هذا هو السنة. ولا أعرف ما ذكره الأخ أن ابن تيمية رحمه الله كان يقول ذلك في السجود، لا أعلم شيئا عن ذلك. نعم، السجود أيضا بعد الذكر، أنا أقصد الأذكار يعني اللي ألفاظ الصلاة. أما الدعاء بعد أذكار الصلاة في السجود لا بأس به، يدعو بما شاء. حسنت، هذه أسئلة كثيرة يعني ما أدري ماذا أخذ منها، خلي بعدين هذا شوية. هل الأنبياء يصلون في قبورهم؟ نعم، الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم، ثبت في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليلة الإسراء قال عليه، حديث أنس بن مالك في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره، وقبره عند الكثيب الأحمر، لو كنت ثم لأريتكموه، لو كنت في المكان. موسى مات في الصحراء التي تسمى صحراء سيناء في مرحلة التيه، خلال 40 سنة حكم الله في التيه على بني إسرائيل، مات موسى. ولما حضرته الوفاة موسى سأل ربه، وهذا موجود في الصحيح عندنا في كتاب أخبار الأنبياء، باب من أحب أن يموت في الأرض المقدسة، قال موسى: اللهم إدنني، يعني قربني من الأرض التي باركتها رمية بحجر. الأرض المباركة أقصد بها فلسطين، وسيناء كما تعرف يعني قريبة، لكن فمات قريبا من أرض فلسطين في صحراء سيناء، يبعد عن أرض فلسطين رمية بحجر كما في الحديث، ودفن هناك. الله أعلم أين قبره الآن، في علم الله ذلك. فالأنبياء أحيانا يصلون في قبورهم، لكن السؤال: الصلاة كما تعرف عمل وتكليف، ومن المعلوم أن الإنسان إذا مات انقطع التكليف ودخل في عالم الجزاء والثواب، خاصة الأنبياء سواء في قبورهم أو أرواحهم في الملكوت الأعلى. فما معنى صلاة موسى وصلاة الأنبياء في قبورهم؟ ما معنى ذلك؟ معناه، هذا السؤال ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: صلاة الأنبياء في قبورهم ليس من جنس العمل ولكن من جنس الثواب. ولذلك دليله: أما جاء في الحديث أن أهل الجنة وهم في الجنة، الجنة على دار الجزاء، دار الجزاء الجنة، ما فيها عمل، فيها ثواب ونعيم فقط، خلاص العمل، الدنيا دار العمل. قال جاء في بعض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الجنة أنهم يلهمون النفس، يلهمون التسبيح، كما تلهمون أن أنت الآن تتنفس بغير تكليف، يعني ما تشعر بكلفة في النفس إلا إذا كنت مسكوم أو مريض طبعا، لكن تتنفس بطبيعة، والنفس يعني مهم جدا لك، به حياتك، أليس كذلك؟ فالتسبيح اللي هو جزء من العمل كان في الدنيا، نحن نسبح الله ونذكر الله، عمل صالح نطلب به الثواب. أهل الجنة وهم في النعيم يلهمون التسبيح، يلهمون ذكر الله كإلهام النفس، بمعنى بدون شعور بكلفة، هذه واحد. وهذا التسبيح ينزل منهم منزلة النفس منا اليوم، به حياتهم وراحتهم وشرح صدورهم ونور قلوبهم، فهمت ولا لا؟ فالعمل الصالح قد يكون في الآخرة كما تصور لك جزء من الثواب، لا شيء من التكليف. ومن هذا صلاة الأنبياء في قبورهم. نأخذ السؤال الأخير بهذا، بعض الأسئلة نتجاوزها، يعني ليس الآن تفصيل هذا، ما بعض الأمور. يعني يقول أنه إذا شخص مرض ولا كذا فشفاه الله، فأراد زملاؤه أن يعني يكرموه فصنعوا له عزيمة، ما حكم ذلك؟ يعزمونا يعني، إذا يعزمونا سنحضر إن شاء الله، هذا لا بأس فيه إن شاء الله. هذا يسأل يقول أنه مريض، شخص مريض شفانا الله وإياه إخواننا المسلمين، وبالفشل الكلوي، ويذهب إلى المستشفى الساعة 3 موعده لإجراء الغسيل هذا، والغسيل يأخذ 3 ساعات 4 ساعات، فتفوت صلاة العصر ربما، فهل يقدمها يصليها قبل الوقت ولا يؤخرها بعد الوقت؟ الجواب: إذا كان في اليوم الذي فيه الغسيل وهذا هو الحال وهذا هو الموعد، فتجمع العصر مع الظهر، تصلي الظهر وتجمع معها العصر بدون قصر، لتدخل في المستشفى الساعة 3 وتستمر في غسيله وقد أديت الصلاة. والجمع بين الصلاتين رخصة لأصحاب الأعذار كالمريض والمسافر وأيام المطر وأيام كذا، يجمع بين الصلاتين. فإذا كان هذا حالك في اليوم الذي هذا تذهب في المستشفى، تجمع العصر إلى الظهر. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونرجع الباقي الأسبوع القادم. زادنا الله وإياكم علما، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.